محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال العلم تمهيد. قلنا إن الله تعالى خلق الإنسان مفطورا على التفكير، مستعدا لتحصيل المعارف بما أعطي من قوة عاقلة مفكرة يمتاز بها عن العجماوات. ولا بأس ببيان موطن هذا الامتياز من أقسام العلم الذي نبحث عنه مقدمة لتعريف العلم ولبيان علاقة المنطق به. فنقول جل ما توصلنا إليه في الدرسين الماضيين أن علم المنطق يولي عناية خاصة بلون من ألوان العلم المعبر عنه بالعلم الحصولي دون العلم الحضوري. وقلنا أن السر يرجع إلى أن العلم الحضوري لا يعتريه الخطأ، وبالتالي لا يخضع تحت نظر المنطقي، لأن نظر المنطقي يتجه نحو الأشياء التي يقع الفكر في الخطأ عند عملية التفكير بالنسبة إليها. ولما كان العلم الحضوري لا يعتريه الخطأ بخلاف العلم الحصولي، فإنه يقبل الخطأ نتيجة أن العلم الحصولي يعتمد على الصورة التي ينتزعها من الخارج. ولما كانت هذه الصورة تحتمل مطابقتها للخارج وعدم مطابقتها للخارج، لم يهتم علم المنطق بالعلم الحضوري، وكرس اهتمامه بالعلم الحصولي. فلذا قلنا أن مفردة العلم إذا قرأتها في كتاب المنطق لا يتجه ذهنك إلا إلى العلم الحصولي. بحثنا هو بحث حول بداية المعرفة البشرية وحول أدوات المعرفة وطرق نمو المعرفة عند الإنسان، ويمكن أن يعد هذا البحث من حسنات هذا الكتاب، حيث أن الكتب المنطقية المعهود درسها وتدريسها في الحوزة تقتصر على الحاشية في شرح المنطق أو شرح الشمسية أو كتاب الجوهر النظيل للعلامة الحلي. ومن المعلوم أن تلك الكتب المنطقية التي كانت تدرس قبل كتاب الشيخ المضفر وقبل وجوده لم تتطرق إلى بحث نظرية المعرفة، بمعنى لم تتطرق إلى بحث نوع إدراكات الإنسان والأدوات التي يستعملها الإنسان لكسب معارفه. بخلاف منطق الشيخ المظفر فإنه تطرق إلى هذا البحث وجعله من أوائل أبحاث من أوائل الأبحاث التي يتعرض لها الدارس المنطقي. فيعد هذا البحث من الأبحاث المهمة التي بها يمتاز عن بقية الكتب الدرسية المنطقية. فلنجعل مفتاح الشروع في هذا الموضوع هو قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الآية المباركة تفصح بجلاء ووضوح عن نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى أن الإنسان منذ أن خرج من عالم الأرحام إلى النشأة الدنيوية فهو لا يمتلك أي فكرة وأي علم فعلي، وهذا المقطع تفصح عنه الآيات في مقطعها الأول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. والنقطة الثانية التي تفصح عنها الآيات أن الإنسان يمتلك أدوات ببركة هذه الأدوات يكتسب المعرفة، وببركة هذه الأدوات يتحقق العلم عند الإنسان. وهذا المقطع أو هذه النقطة يتحدث عنها المقطع التالي في الآية: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالآية فيها مقطعان: المقطع الأول أن الإنسان خرج من رحم أمه لا يعلم شيئا، وهذه النظرية نص عليها أرسطو طاليس وكررها بعض علماء النفس من أن الإنسان في أول نشأته ليس له علم بالفعل وعلم فعلي، ولا يمتلك أدنى معلومة فعلية، وإنما ذهنه خال عن المعلومة، ويمثلون ذلك الذهن بالورقة والصفحة البيضاء التي لا كتابة فيها ولكن تحمل استعدادا وقبولا لأن ينقش عليها ويكتب عليها، أو كالكأس الفارغ الذي يحمل قوة واستعدادا وقابلية أن يفرغ فيه أي نوع من أنواع السوائل. ذهن الإنسان وعقلية الإنسان في بداية تكونها كالصفحة وكالورقة البيضاء لا تحمل إلا استعدادا وقابلية لأن ينتقش في الذهن جملة من المعارف وجملة من المعلومات عبر أدوات خاصة محددة. إذا النقطة الأولى التي يجب أن تتضح عندنا أن الإنسان في بداية نشأته وفي بداية تكونه ذهنه يكون خاليا عن المعلومة والعلم بالفعل. نعم، ذهنه يحمل قوة واستعدادا لتلقي المعلومات. من هنا نسأل ونقول: كيف ذلك الذهن الخالي بعد فترة وجيزة يكون ممتلئا بكم هائل من المعلومات والمعارف؟ نقول: يكون ذلك عبر أدوات معينة وعبر مراحل من مراحل الإدراك المعرفي بالنسبة إلى الإنسان. إلا أن هنا سؤال لعله يرد في أذهان البعض من أنه كيف نقول أن الإنسان لا يملك أدنى معلومة وهو يخرج من بطن أمه وذهنه كالورقة البيضاء، مع أن الآيات المباركة والأحاديث الشريفة تنص على أن هناك علوما عند الإنسان منذ أول طفولته ونشأته، وواحد من تلك العلوم معرفة الله سبحانه وتعالى. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ما معنى فطرة الله التي فطر الناس عليها؟ الفطرة يعني نوعية الخلقة. نوعية الخلقة اقتضت أن تتعرف على الله سبحانه وتعالى. فمعرفة الله سبحانه وتعالى مفطور عليها الإنسان، بمعنى أنها موجودة مع الإنسان وبوجود الإنسان. فكيف يقال إذن الإنسان يخرج وذهنه كالصفحة البيضاء، مع أنه يعرف الله سبحانه وتعالى وقد فطر على معرفة الله وعلى توحيد الله؟ إذن نقول في المقام أن هذه النظرية التي تنص على أن ذهن الإنسان كالصفحة وكالورقة البيضاء تخلو من المعلومة ومن العلم الفعلي، يتصادم مع أن العلم ومعرفة الله تعالى قد فطر عليها الإنسان. الجواب عن هذا السؤال يتضح أن معرفة الله تعالى وأن علم الله وأن العلم بالله تعالى سلك علم من العلم الحضوري، بينما الآية المباركة التي تنص على أن الإنسان يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا علما حصوليا. فمعرفة الله تعالى من المعارف الحضورية، والذهن يخلو عن المعارف الحصولية وليس عن المعارف الحضورية. ولهذا عندما نقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا علما حصوليا وإن كنتم تعرفون وتعلمون أشياء كثيرة بنحو العلم الحضوري، إذن فليس ثمة تهافت بين قولنا أن الإنسان قد فطر على معرفة الله وبين أن ذهنه ويخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا. هذا أولا. من اللطيف أن الإمام عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام، يسأل عن معنى قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، ما هي تلك الفطرة؟ فيقول فطرة التوحيد. ويسأل سؤالا ويسأل مرة أخرى ويقول فطرة الإسلام، ويسأل مرة أخرى ويقول فطرة الولاية. وهذا يعني أن هناك ترابطا وثيقا بين معرفة الله ومعرفة الإسلام ومعرفة الولاية، مما يعني أن مجموع الدين يمثل أمرا فطريا، ومجموع الدين المتمثل في معرفة الله ومعرفة النبوة ومعرفة الإمامة. بتوجيه وبتقريب ذكرناه نحن هناك في أبحاث العقائد أن أصل الدين هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وأما النبوة والإمامة والمعاد فكلها لازمة ولوازم لمبدأ التوحيد. فإذا قلنا هناك توحيد فهناك نبوة، هناك نبوة فهناك إمامة، فهناك عدل فهناك معاد. ولهذا الإمام لخص أن الدين كله من الأمة كله أمر فطري يتمثل في الإمامة وفي النبوة وفي التوحيد. على كل حال، إذن اتضح من خلال الآية المباركة أن الإنسان لا يملك إلا استعدادا وقبولا لأن يعلم بشيء من الأشياء. من هنا نسأل، إذا كان الإنسان لا يحمل إلا قوة أن يعلم واستعداد أن يعلم وقابلية أن يعلم، فكيف يعلم؟ كيف يخرج من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعلية والتحقق؟ نقول يتم ذلك عن طريق مجموعة وعن طريق مراحل إدراكية يمر بها الإنسان. أول مرحلة من تلك المراحل التي يستطيع الإنسان أن يدرك الأشياء المعبر عنها هي عن تلك المرحلة بالإدراك الحسي. فالإدراك الأول الذي يدركه الإنسان يدركه عبر الإدراك الحسي. ومعنى الإدراك الحسي انطباع صور الأشياء في الذهن عبر الحواس الخمس. فالله سبحانه وتعالى جعل أداتين للإنسان، الأداة الأولى تتمثل كقوة ظاهرية وهي المعبر عنها بالحواس الخمس، ولهذا تقول الآية والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لاحظ ماذا ابتدأ، وجعل لكم السمع والأبصار. فالآية المباركة طرحت القوى الظاهرية المتمثلة في الحواس الخمس. خب، الإدراك الحسي كما قلنا يعني انطباع صور الأشياء في الذهن عبر الحواس الخمس. فالإنسان إذا لمس الكتاب انطبعت صورة الكتاب في ذهنه فعلم بالكتاب، وإذا نظر إلى السماء انطبعت صورة السماء في ذهنه فيقال علم بالسماء، وإذا سمع صوت الرعد انطبعت صورة الرعد في ذهنه ويقال علم بصوت الرعد، وإذا تذوق السكر علم بحلاوة السكر، بمعنى انطبعت صورة السكر في ذهنه أو حلاوة السكر في ذهنه، وهكذا إذا شم المشمومات. إذن فعن طريق هذه الأدوات الخمس التي أعطاها الله الإنسان وزوده به إياها يستطيع من خلالها أن يدرك الأشياء وتنطبع صور تلك الأشياء في الذهن، وانطباع الصورة في الذهن معناه علم الإنسان وحضور صور الأشياء لديه، وحضور صور الأشياء في الذهن هو المعبر عنه بالعلم الحصولي. كما قلنا أن العلم الحصولي حضور صورة المعلوم لدى العالم، وإحدى الطرق التي من خلالها يستطيع الإنسان أن يلتقط صورا وتنطبع في ذهنه هو عن طريق الأدوات الخمس أو الحواس الخمس التي يمتلكها الإنسان. ولذا لو فقد الإنسان إحدى هذه الحواس الخمس فقد جزءا، وهو ذلك الجزء الذي يتعلق بنفس تلك الحاسة. بمعنى أن الإنسان لو فقد حاسة البصر فإنه لا يعلم بالمبصرات، ولو فقد حاسة الشم لا يعلم بالمسمومات، ولو فقد الإنسان حاسة الذائقة فلا يعلم بالمذوقات. إذن وهذا معنى ما قاله أرسطو ثالثا، من فقد حسا فقد علما. لماذا من فقد حسا فقد علما؟ لأن الطريق الأول والأداة الأولى التي من خلالها يعلم الإنسان ويعرف الإنسان أداة الحس، فإذا فقدت تلك الأداة فقد ذلك العلم الذي ينطبع في ذهنه. إذن الطريق الأول الذي يكتسب الإنسان به معارفه وعلومه أداة الحس، والإدراك الذي أدركه بواسطة الحواس الخمس يعبر عنه بالإدراك الحسي. إذن معنى الإدراك الحسي هو حضور وإدراك صور الأشياء التي أدركها الإنسان بواسطة الحس. فإذا أدرك الإنسان بحواسه مجموعة من الصور، نظر إلى الكعبة انطبعت صورة الكعبة في ذهنه، نظر إلى زيد انطبعت صورة زيد في ذهنه، نظر إلى السماء انطبعت صورة السماء في ذهنه، بواسطة الحواس الخمس حصل الإنسان في ذهنه على مجموعة من الصور العلمية، صورة السماء، صورة الأرض، صورة البقر، صورة الشجر، صورة الحيوان، صورة الجماد، وهكذا. هنا الإنسان بعد أن امتلك مجموعة من الصور العلمية عن طريق أدوات الحس، يستطيع الإنسان أن يسترجع هذه الصور. لماذا؟ لأنني ما دمت أنظر إلى الكتاب وصورة الكتاب منطبعة في ذهني، ولكن نسأل، بمجرد أن أغمض عيني ولا أنظر إلى الكتاب، هل أن الصورة تزول بانتهاء وظيفة أداة الحس أو تبقى في الذهن محفوظة؟ لا شك أنها تبقى في الذهن محفوظة. أنا الآن أجهل بصورة الكتاب أساسا، كيف تنطبع صورة الكتاب في ذهني إذا خلصت النظر على الكتاب؟ بمجرد أن أنظر إلى الكتاب تنطبع صورة الكتاب في ذهني، بمجرد أن أغمض عيني وتعطل أداة الباصرة وحاسة الباصرة، الصورة تبقى محفوظة أو لا تبقى؟ تبقى محفوظة. نعم، بعد انطباع الصورة لي أن أسترجع هذه الصورة إذا أردت أن أدرك معنى الكتاب. وهذا النحو من الإدراك هو المعبر عنه بالإدراك الخيالي. فالإدراك الخيالي بمعنى استرجاع تلك الصور التي انطبعت في الذهن عن طريق الحواس الخمس، استرجاعها عبر قوة الخيال، أو تأليف الصور والتصرف فيها عبر قوة التخيل. فهنا قوتان، والناتج عن تلك القوتين يعبر عنه بالإدراك الخيالي. ما هي القوة الأولى؟ القوة الأولى قوة الخيال. ما هي دور قوة الخيال؟ قوة الخيال وظيفتها استرجاع الصور المحفوظة عند الذهن، وظيفتها استرجاع الصور. أنا الآن أسترجع صورة أمي وأبي، وأسترجع صورة منزلي وجيراني وأصدقائي وما شابه ذلك. هذا الاسترجاع يحتاج إلى قوة، إلى أداة. ما هي الأداة التي من خلالها الإنسان يسترجع الصور؟ قوة الخيال. وهذا النحو من الإدراك لا يعبر عنه الإدراك الحسي. لماذا؟ لأنه ليس متصل بالحس. أنا الآن لا أنظر إلى أمي ولا أنظر إلى أبي، ولكنني أسترجع صورة أمي وصورة أبي وصورة أخي وصورة جيراني وأهلي. وأيضا هناك قوة ثانية يعبر عنها بقوة التخيل. ما هي قوة التخيل؟ أن الإنسان إذا امتلك مجموعة من الصور العلمية، أنا عندي صورة البحر، صورة البحر كيف أدركها الإنسان؟ عن طريق النظر، عن طريق حاسة البصر، نظر إلى البحر فانطبعت صورة البحر في ذهني. وعنده صورة الزئبق، كيف أدرك صورة الزئبق؟ عن طريق حاسة البصر، نظر إلى الزئبق فانطبع صورة الزئبق في ذهني. الإنسان إذا فقد الاتصال عن طريق الحس بشكل مباشر يمكنه أن يسترجع هذه الصور التي انطبعت في ذهني. وقلنا استرجاع الصور يتم عن طريق قوة الخيال. يمكن للإنسان أن يؤلف ويتصرف في هذه الصور بأن يتصور صورة بحر من زئبق، فيقول أنا أتصور صورة لبحر كالبحر الأحمر وكالمحيط الأطلسي لكنه كله زئبق. فلاحظ هنا في الحقيقة ليس فقط مجرد استرجاع تلك الصور التي أدركها، إنما تصرف وألف فيما بينها. مثلا أنا أدركت إنسانا زيد من الناس، كيف أدركته؟ بالنظر، نظرت إليه فانطبعت صورته في ذهني عبر الإدراك الحسي. وأدركت رأس عمرو عبر النظر أيضا وعبر حاسة الإبصار فانطبعت صورة الرأس في ذهني. أستطيع أن أؤلف بين الصورتين وأقول أنا أتصور إنسان له 10 رؤوس، أو إنسان رأسه أسد، أو إنسان رأسه قرد، وما شابه ذلك. هذا النحو الذي يقوم به الإنسان عبر أي قوة، ليس عبر قوة الخيال، لأن دور قوة الخيال فقط استرجاع الصور واستحضارها، أما التحرك فيما بين الصور وتعليق الصور فيتم عبر قوة التخيل. أو عبر عن قوة الخيال بأنها قوة مسترجعة، وعن قوة التخيل بأنها قوة متصرفة. فهناك قوة مسترجعة فقد دورها أنها تسترجع الصور التي أدركها الإنسان عن طريق الحس، وهناك قوة متصرفة ومتخيلة دورها التأليف والتصرف في تلك الصور. التأليف بين الصور على نحوين، تارة يكون ناتج التأليف بين الصور صورة ثالثة لها ما بإذاء في الخارج. مثلا أتصور أخي وأستحضر صورة العمامة وأجعل صورة ثالثة وهي أخي معمم، أجعل العمامة على رأس أخي فيكون أخي معمما، وهذه الصورة يمكن تحققها في الخارج وهو أن أخي يتعمم فيكون معمما. إذا هذا التأليف ناتجه صورة لها ما بإذا في الخارج. وأخرى يكون التأليف وهو النحو الثاني، يكون التأليف ناتجه صورة ليس لها ما بإذا في الخارج. نظير ماذا؟ نظير أن أجمع بين صورتين، بين البحر وبين الزئبق، ناتجه ليس له واقع في الخارج. أو إنسان له 1000 رأس ليس له واقع في الخارج. إذا على كل حال هناك قوتان، أحدهما يطلق عليها قوة الخيال أو القوة المسترجعة. وظيفة استرجاع الصور ليس أكثر. يسترجع أي صور؟ تلك الصور التي أدركها عن طريق الحواس. والقوة الثانية قوة التخيل، أو التي يعبر عنها بالقوة المتصرفة أو المؤلفة التي تؤلف بين الصور، والتي وظيفتها أنها تؤلف وتتصرف في تلك الصور المحفوظة عند الذهن. الناتج من هاتين القوتين يعبر عنه بمرحلة الإدراك الخيالي. فالإدراك الخيالي يعني استرجاع الصور المحفوظة في الذهن أو التصرف فيها، هذا هو المسمى بالإدراك الخيالي. نعم. نعم. لا لا الوهم غير التخيل. لا تستعجل يأتي إن شاء الله. هنا لا بأس بذكر جملة من الفروق بين الإدراك الحسي وبين الإدراك الخيالي. الفرق الأول أن الإدراك الخيالي يتقوم بأداة الحس، عفوا، أن الإدراك الحسي يتقوم بأداة الحس مباشرة، عمدته الحواس. إذا لم تكن هناك حواس فلا يوجد إدراك حسي. لماذا؟ لأن الإدراك الحسي بمعنى انطباع الصور بواسطة الحواس، ومن فقد حسا فقد علما. ما معنى فقد علما؟ يعني فقد صورة علمية، لأن العلم هو حضور الصورة. إذا الإدراك الحسي قوامه واعتماده على القوى الظاهرية المتمثلة في الحواس الخمس، بينما الإدراك الخيالي لا يعتمد بشكل مباشر على الأدوات الخمس، إنما يعتمد على الصور الحسية، يعني الصور التي أدركها العقل عن طريق الحواس. لماذا؟ لأن الإدراك الخيالي استرجاع الصور، واسترجاع الصور ليس بحاجة إلى الأدوات الخمس. فالإنسان الأعمى والإنسان المشلول والإنسان الذي لا يشم والإنسان الفاقد للسمع، من فقد الحواس الخمس يمكنه استرجاع الصور التي أدركها قبل فقدانه للحواس الخمس. وهذا يعني أن استرجاع الصور المحفوظة في ذهن الإنسان لا يتوقف على وجود الحواس الخمس. بإمكان الإنسان أن يسترجع تلك الصور وإن كان يفقد جميع الحواس الخمس، هذا واضح الوجدان. إذا نجد أن الإدراك الحسي لا يتحقق إلا بوجود الأدوات الخمس، الباصرة والسامة والذائقة إلى آخره. بينما الإدراك الخيالي ليس موقوفا على الأدوات الخمس، بل استرجاع الصور الذي هو الإدراك الخيالي ليس متوقفا إلا على الصور العلمية. متى ما كانت هناك صورا علمية أمكن استرجاعها، أما إذا لم تكن هناك صورة علمية، بأن قيل تلك الصورة العلمية التي في ذهن الإنسان محيت، نساها الإنسان. سافرت منذ قبل 20 سنة مثلا إلى دولة من الدول، انطبعت في ذهني صورة تلك الصورة، منظر معين أو تمثال معين في تلك الدولة، نسيتها. هنا لا يمكن استرجاعها لأن الصور قد محيت من الذهن مثلا. وهذا يعني أن الإدراك الخيالي يتوقف على نفس وجود الصورة، بينما الإدراك الحسي يتوقف وجوده على نفس أدوات الحس. هذا هو الفرق الأول. نعم، علم ذلك عند ربي حسب الوقت. الفرق الثاني بين الإدراك الحسي وبين الإدراك الخيالي أن الإدراك الحسي يكون متقدما على الإدراك الخيالي، والإدراك الخيالي يكون متأخرا عن الإدراك الحسي. بمعنى أن الإدراك الخيالي لا يأتي إلا بعد وجود إدراك حسي، وهذا واضح. لماذا؟ لأن الإدراك الخيالي استرجاع الصور المحسوسة. إذا لابد أن يكون هناك إدراك حسي وصور حسية يمكنك استرجاعها، بينما الإدراك الحسي يتحقق بدون تحقق الإدراك الخيالي. فلهذا أولا إدراك حسي ثم بعد ذلك إدراك خيالي. فالإدراك الخيالي يتوقف وجوده على الإدراك الحسي، بينما الإدراك الحسي لا يتوقف وجوده على الإدراك الخيالي. الفرق الثالث أن الإدراك الحسي تكون الصورة التي انتزعها العقل من الخارج عبر أدوات الحس واضحة وضوحا كاملا، بينما الصورة المسترجعة عن طريق قوة الخيال أو الصورة المؤلفة والمتصرف فيها عبر قوة التخيل أقل وضوحا من تلك الصورة الحسية. لماذا؟ لأن الإنسان إذا نظر إلى الكتاب فهو مسلط نظره إلى حج الكتاب وجهة الكتاب ولون الكتاب، فهو أي عند النظر إلى الكتاب تنطبع صورة الكتاب بشكل واضح لأن النظر مسلط عليها. بينما بعد 20 سنة قد يتصور تلك الصورة، يسترجع تلك الصورة صورة الكتاب أقل وضوحا. ولهذا تجد الفرق الوجداني إذا جلست أمام إنسان أو أمام صديق وأنت تنظر إليه صورته تكون واضحة في ذهنك وأنت تنظر إليه، بينما لما تركت منطقتك وجئت إلى قوم وبعد سنة سنتين قد يكون هناك غموض أو خفاض في بعض حدود الصورة، أن شعره كثيف أو لا، أنه مثلا هل يوجد مثلا شيء في وجهه أو لا يوجد شيء في وجهه. إذا لا بد أن يكون هناك نحو خفاء في تلك الصورة وتكون أقل وضوحا من الصورة التي ينظر إليها الإنسان بشكل مباشر. ولهذا يقال أن الصور المحسوسة واضحة بدرجة كبيرة، وأن الصور التي يسترجعها الذهن تكون أقل وضوحا. هذا هو الفرق الثالث بين الإدراك الحسي وبين الإدراك الخيالي. اتضح أن أول مرحلة الإنسان يدركها عبر مرحلة الإدراك الحسي، فيتطور فيسترجع الصور، وهذا هو المعبر عنه بالإدراك الخيالي. ثم بعد ذلك ينتقل إلى مرحلة أعلى يعبر عنها بمرحلة الإدراك الوهمي. أولا الإدراك الحسي هذا ليس مختصا بالإنسان بل يشاركه الحيوان، فكما أن الإنسان إذا نظر يعلم فكذلك الحيوان عنده أدوات حس ينظر من خلالها، يسمع الأصوات من خلالها وما شابه ذلك. ولهذا قيل أن مرحلة الإدراك الحسي لا يختص بها الإنسان بل يشاركه أيضا غيره. كذلك الإدراك الخيالي، الإدراك الخيالي أيضا لا يختص به الإنسان وإنما يشاركه غير الإنسان. فكما أن الإنسان يسترجع صورة الكعبة وصورة صديقه كذلك الحيوان قد يسترجع، بدليل الحمام الزاجل مثلا الذي وظيفته نقل الرسائل. الحمام الزاجل قد يترك يذهب من منطقة إلى منطقة أخرى مع ذلك يعود إليها. بعض الحيوانات إذا تركتها تعود إليك، وهذا يعني أنها تسترجع تلك الصور وتستحضرها لتعود، وإلا إذا نفي ذلك المكان فمن المستحيل أن تعود. ولهذا قيل أن الإدراك الحسي والإدراك الخيالي يشتركان بهما الإنسان وغير الإنسان. ولكن هنا تعليق قصير، وهو أن الإدراك الخيالي قلنا أنه إما بمعنى أن الإدراك الخيالي بمعنى استبداع الصور، فهذا معلوم أن الحيوان يشارك الإنسان فيه. أما الإدراك الخيالي بمعنى تأليف الصور والتصرف في الصور عبر قوة التخيل أو عبر القوة المتصرفة، فمشاركة الحيوان الإنسان غير معلومة أساساً. لا نستطيع أن نجزم أن الحيوان يتصرف في تلك الصور كما يتصرف فيها الإنسان. فلذا نقول أن الحيوان يشارك الإنسان في نحو من الإدراك الخيالي وليس في كل الإدراك الخيالي. قال تمهيد: قلنا إن الله تعالى خلق الإنسان مفطورا، والفطرة عن نوعية الخلقة، يعني خلقته أنه يفكر، مستعدا يعني يحمل قوة، يحمل استعدادا لتحصيل المعارف والعلوم. هذا الاستعداد كيف يفعله الإنسان؟ قال: بما أعطي من قوة عاقلة مفكرة يمتاز بها عن العدماوات غير المفكرة. ولا بأس ببيان موطن هذا الامتياز من أقسام العلم، يعني أقسام العلم بمعنى مراحل العلم. فيقال إدراك حسي بمعنى علم حسي، إدراك خيالي بمعنى علم خيالي، وهكذا. الذي نبحث عنه مقدمة لتعريف العلم، أي علم؟ العلم الحصولي. ولبيان علاقة المنطق أو علاقة المنطق به سنقول: إذا ولد الإنسان يولد وهو خالي النفس من كل فكرة وعلم فعلي. العلم الفعلي اصطلاح يطلق على عدة معان في علم المعقول. العلم الفعلي في قبال العلم الانفعالي. ما الفرق بين العلم الفعلي وبين العلم الانفعالي؟ المعنى الأول للعلم الفعلي والعلم الانفعالي، شيخنا قيل أن معرفة كل علم أو باب كل علم معرفة مصطلحاته، مفتاح كل علم معرفة مصطلحاته. وحيث أن المنطقة والفلسفة الاصطلاحات قد تتشابه في الألفاظ وتختلف في المعاني، فلهذا يجب أن تدقق في الاصطلاح. العلم الفعلي تارة يراد به العلم الذي يمتلكه الإنسان فعلا والآن في قبال العلم، لأن العلم الفعلي يطلق في قبال ما بالقوة، فيقال هذا يعلم بالفعل وهذا يعلم بالقوة. ما معنى يعلم بالفعل ويعلم بالقوة؟ مثلا أقول: الشيخ المظفر عالم من علماء المنطق. بالفعل يعني هو فعلا عالم أو ليس بعالم؟ هو عالم بالفعل. ولكن ابن الصغير هو فعلا يعلم؟ هو عالم من علماء المنطق، ليس عالما من علماء المنطق. فأقول هو عالم من علماء المنطق بالقوة، بمعنى أنه في المستقبل يمكن أن يكون عالما، في المستقبل يمكن أن يكون، يعني يحمل قوة واستعدادا لأن يصير عالما. فعندنا علم فعلي في مقابل العلم بالقوة، علم فعلي في مقابل العلم بالقوة. فيقال أنت فقيه بالقوة، بمعنى لك مستقبل وقوة واستعداد لأن تصير فقيها، بينما السيد الخوئي لا، هو عالم وفقيه بالفعل، وليس أنه له استعداد أن يصير فقيها. فعندنا علم فعلي يقع في قباله علم بالقوة، هذا هو معنى الأول للعلم بالفعل. وعلم فعلي في مقابل العلم الانفعالي. ما معنى العلم الفعلي الذي يقع في مقابل العلم الانفعالي؟ المعنى الأول العلم الفعلي في مقابل علم بالقوة، هنا علم فعلي في مقابل علم انفعالي. تارة تكون الصورة الذهنية سابقة على الوجود الخارجي، وأخرى يكون الوجود الخارجي سابقا على الصورة الذهنية. مثلا أضرب هذا المثال، تارة المهندس إذا أراد أن ينشئ منزلا ويبني بيتا يجهز صورة البيت في ذهنه، يرسم صورة البيت وشكل البيت وحدود البيت وخارطة البيت في ذهنه، ثم بعد ذلك ينشئ البيت في الخارج. فهنا عندنا في الخارج بيت وفي الذهن بيت وهو صورة البيت. أيهما تقدم في ذهن أحسنتم؟ نقول صورة البيت سبقت وجود البيت في الخارج، أولا تصور البيت استحضر صورة البيت بعد ذلك أوجد البيت في الخارج. هذا يعبر عنه علم فعلي، بمعنى أن الصورة تسبق الموجود الخارجي. وأخرى يكون العكس، المهندس لا توجد عنده صورة البيت، يبحث عن صورة بيته حتى يجهزه، ماذا يفعل؟ يذهب إلى الخارج وينظر إلى بيت جميل فتنطبع صورة ذلك البيت في ذهنه. فهنا نقول هناك بيت في الخارج وهناك صورة لهذا البيت، لكن أيهما كان أسبق؟ البيت الخارجي، لأن المهندس نظر إلى البيت الخارجي فانفعلت نفسه مع البيت الخارجي وحدثت صورة في ذهني وهو صورة ذلك البيت. هذا يعبر عنه في العلم انفعالي، لأن نفسه انفعلت مع الأمر الخارجي. هذا يعبر عنه العلم انفعالي. فعندنا علم فعلي بمعنى في قبال ما كان علم بالقوة، وعندنا علم فعلي بمعنى ما كان في قبال العلم الانفعالي. هنا الشيخ المظفر عندما قال وهو خال النفس من كل فكرة وعلم فعلي، ماذا يريد؟ العلم الفعلي في مقابل العلم الذي بالقوة، أو العلم الفعلي الذي في مقابل العلم الانفعالي؟ نقول لا، يريد من كلمة العلم الفعلي العلم الذي في مقابل العلم بالقوة، بمعنى هو الآن ليس عالما الإنسان إذا خرج من بطن أمه، ولكن يحمل استعدادا، ولهذا قال سوى هذا الاستعداد الفطري، بمعنى عنده قوة استعداد لأن يصير عالما. فإذا نشأ وأصبح ينظر ويسمع ويذوق ويشم ويلمس، نراه يحس بما حوله من الأشياء ويتأثر بها، هذا إشارة إلى العلم الانفعالي، ينظر إلى الأشياء ويتأثر بها فتنفعل نفسه مع الأشياء التي حوله. هنا ويتأثر بها التأثر المناسب فتنفعل نفسه بها. فنعرف أن نفسه التي كانت خالية أصبحت مشغولة بحالة جديدة نسميها العلم. نعم، لا شيخ، أنا الله ليس له علم فعلي، علم انفعالي أو فعلي، لا حتى الإنسان عنده علم فعلي. بمعنى آخر ذاك أنه مخطأ، ليس بهذا المعنى الذي شرحنا. العلم الفعلي له إطلاقات أكثر من هذه الإطلاقات، في الفلسفة يختص العلم الفعلي، في الفلسفة يطرح معنى العلم الفعلي فعلي بمعنى آخر غير هذين المعنيين اللذين ذكرناهما، لكن أنا ذكرت هذين لمناسبة الكتاب، لا أريد أن أتوسع في الصراحات معنى العلم الفعلي. لا بد أن نحدد ماذا يراد من العلم الفعلي لتعرف أنه مختص أو ليس مختصا بالبيان الذي ذكرناه، لا ليس مختصا بالله تعالى. فنعرف أن نفسه التي كانت خالية أصبحت مشغولة بحالة جديدة نسميها العلم، وهي العلم الحسي الذي هو ليس إلا حس النفس بالأشياء التي تنالها الحواس الخمس: الباطرة والسامعة والشامة والذائقة واللامسة. وهذا أول درجات العلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، كيف تعلمون عند جعل السمع والأبصار؟ مو الآية هذه عند جعل بعضهم يقول يخضع في الله، وهو رأس المال لجميع العلوم التي يحصل عليها الإنسان ويشاركه فيه سائر الحيوانات التي لها جميع هذه الحواس أو بعضها، لأن هناك بعض الحيوانات تفقد بعض هذه الحواس. بقية الكلام في الكلام يأتي، تم الكلام وفعل المقام، والحمد لله رب العالمين.